بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم القول المؤصل في سور المفصل. وقد وصلنا بكم إلى سورة الذاريات، وتحدثنا في حلقتين ماضيتين في هذه السورة العظيمة وفي مطلع هذه السورة وفي صفات المتقين. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم. نحن في هذه الحلقة سوف نتحدث عن قصة ضيف إبراهيم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله الشيخ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. هذه القصة، قصة ضيف إبراهيم عليه السلام، قصة عظيمة يؤخذ منها الفوائد الجمة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع. الحديث عن تكرار مثل هذه القصة وكذلك الفوائد من تكرارها في أكثر من موضع. نعم، الحمد لله. وبعد، الله جل وعلا سمى كتابه العظيم مثاني، أي أنه تثنى بعض أخباره، ولا ريب أن في هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يعلم أن غالب سور القرآن لها مقاصد. فأحيانا تأتي الآيات بسياق يراد أن يتفق مع مقصد السورة، فيترك شيء من القصة في سورة ويكمل في سورة أخرى، والقصة هي القصة، لكن توضح بعض معالمها في سورة وتوضح معالم أخرى في سورة أخرى. فينبغي أن يراعى هذا قبل أن يحكم ويستشهد بالآيات. لابد أن نستصحب جميع أجزاء القصة المنثورة في سور عدة يتضح بعد ذلك المعنى. إذن ليس كل تكرار يكون تكرارا كاملا للقصة، وإنما جوانب عن جوانب. أبداً. وبعض القصص على شهرتها وعظمتها لم تكرر، مثل الفيل، سورة الفيل مثلا لم تكرر، لكن سورة يوسف يمكن الإجابة عنها أنها سورة كاملة طويلة مفصلة، لكن خبر الفيل جاء في سورة ذات 5 آيات، ومع ذلك لم تثنى لأمور ستأتي إن شاء الله في وقتها. إذا نبدأ في هذه الآيات في قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. أول ما يلحظ الصورة قضية التشويق، فقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نحن نعلم أن هذه الآيات تخاطب نبيا آذاه قومه ورأى منهم ما رأى، فهو يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى مزيد ثبات. وعناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم عظيمة، ومن عنايته العظيمة بعبده ونبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام أنه أخبره بقصص السابقين من قبل. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمقصود تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل التشويق قال له: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الآن ذكر إبراهيم وذكر ضيفه، فإبراهيم هو خليل الله وأفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على ما عليه أكثر أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه شيخه. وأما الضيف، فكلمة ضيف في اللغة تطلق على المفرد والمثنى والجمع، على الذكر وعلى الأنثى. والمكرمين من وجهين: مكرمون من جهة الله لأنهم ملائكة، ومكرمون من جهة إبراهيم قبل أن يعلم أنهم ملائكة بأنه احتفى بهم باعتبارهم أضيافا نزلوا عليه. لماذا أتوه؟ فإن الملائكة العلماء يقولون إنهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وهؤلاء الثلاثة نزلوا بالعذاب على قوم لوط، لكنهم قبل أن يأتوا لوط في قرية سدوم مروا قبل ذلك على خليل الله إبراهيم حاملين معهم البشارة له بأن زوجته ستلد له. فهذا الذي دعاهم إلى أن يمروا على خليل الله إبراهيم. وهذا ربما مر معنا قضية أن الإنسان يحاول إدخال السرور على المسلمين، فهؤلاء الملائكة أحبوا أن ينقلوا هذه البشارة لخليل الله إبراهيم، لعلمهم أن إبراهيم كان يسأل الله الولد، وأن سارة زوجه كانت تسأل الله الولد، وأنهما قد بلغ من الكبر مبلغا، فكان أمرا كالبشارة لهما وهما في حاجة إليه، فنزل هؤلاء الملائكة بالبشارة. وهذا نظيره في السنة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك لم ينزل من السماء قط، فبشره أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فهذا الملك علم موقع الحسن والحسين من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم من ربه أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة استأذن ربه في أن ينزل بهذه البشارة. وقلنا استأذن ربه لأن هذا مقتضى كلام الله جل وعلا في القرآن، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إكرام الضيف من أعظم المناقب ومن دلائل مروءة الرجل وعلو كعبه في الحياة، في أن يكون الإنسان حفيا بأضيافه، وهذا أمر عرفته العرب. والناس يقولون، كتب التاريخ تقول إن أول من قرى الأضياف إبراهيم، وعندي أن هذا مبالغ فيه أو فيه نظر، لأن الناس كانوا قبله يعيشون وأحسبوا أن نوحا وهودا وصالحا أنبياء الله من قبل ما كانوا يمتنعون عن ضيف. فقولهم في كتب التاريخ كما ذكر العسكري في الأوائل أو غيره من أهل العلم قضية أن أول من قرى الأضياف إبراهيم، هذه تحتاج إلى إعادة نظر، فليس كل راية حملت وكتبها الأقدمون يدل ذلك على أنها صواب، لا بد من إمرارها على العقل حتى يقبلها. قد يكون المقصد من ذلك هو المبالغة في الإكرام في ذبح العجل أو غير ذلك. إذا كان قصد المبالغة فنعم، لكن يقولون هم أول من قرى الأضياف، يعني قبله لم يكن أحد يقرى الضيف، وهذا كما قلت فيه نظر. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قلنا مروا عليه. ثم هذا إجمال، قال الله إذ، وهي لما مضى من الزمان، إذ دخلوا عليه، أي دخل هؤلاء الملائكة على إبراهيم، فقالوا سلاما أي حيوا، قال سلام قوم منكرون. ولابن القيم رحمه الله ذكر فوارق ما بين كونها سلاما جاءت مصدرا منصوبة وسلام جاءت مرفوعة، والحق أن الكلم هنا غير مقنع، يعني إنما هذا سياق القرآن في إرادة الخبر، هي كلمة سلام هنا وهناك، لكنها سياق القرآن لها جاءها بالنصب وجاء بها بالرفع للسياق القرآني نفسه لا لقول إبراهيم عليه السلام، فما قاله فيه شيء من التكلف على رفيع مكانته في العلم كما هو معلوم، لكن العلم تتبع حقائق لا تتبع رجال. قال فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، هذه قالها في نفسه، قوم منكرون قالها في نفسه، لأنه ليس من إكرام الضيف أن يقال عنه أنه رجل منكر، لكن قال في نفسه لما رأى من هيئتهم، ويظهر والعلم عند الله أنهم ما كانت هيئتهم تدل على أنهم قادمون من سفر، كما في حديث جبرائيل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فلم يكن ما يدل عليهم أثر السفر. والملائكة يبقون ملائكة حتى عندما يأتون بصورة بشر يبقون على حسن هيئتهم. قال سلام قوم منكرون فراغا يعني عجل إلى أهله، فجاء بعجل سمين. العجل صغار البقر كما هو معروف، وسمين هيئته، أي أنه اتخذ عجلا من خيار بقره. وقد جاء في سورة هود وصفه بأنه حنيف، وهذا وصف لطريقة طهيه. قال الله جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، أي قرب العجل إلى الأضياف، وهذا من الاحتفاء بهم، مع أنه في نفسه كان منكرا لهم، لكن إنكاره لهم في قلبه لم يمنعه من أن يقوم بالواجب وإكرام الضيف. فقربه إليهم قال، لما رأى أيديهم لتصل إليه، هذا الذي دفعه، يعني هنا في إيجاز حذف، قال ألا تأكلون، هذا يدل على أنهم لم يأكلوا، وعلى أنه حي بهم وطلب منهم أن يأكلوا فلم يأكلوا. وهذا دلت عليه آية أخرى قول الله جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى الطعام. وهذا لأجل ذلك قلنا أنه لابد من رؤية القصة في شتى السور. قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة، ذلك أنه قد جرت عادة الناس أن الإنسان إذا طعم منك معك تصبح في شيء من مأمن معه، وهذا يعني شبه متفق عليه بين العقلاء وبعض يعني أهل التاريخ، وهذه من الغرائب لكني أقولها من باب أنه لا يلزم أن تكون صوابا، لكنها ذكروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان صبيا في حجر فرعون كان فرعون يعني يرى فيه مخايل الذكاء، فأراد أن يقتله، فقالت له زوجه آسيا قرب له جمرة وتمرة فانظر، فقرب له جمرة وتمرة فهم بأن يأخذ التمرة، فجاء جبريل وجعل يده على الجمرة فأحرقت يده وكأنه رماها على فمه، ولأجل هذا قالوا إن الحبس التي في لسانه منها. هذا الأمر قد يصح، لكن نأتي للحكمة، فإن فرعون لما رأى أن يد موسى صعبت وانكمشت استقدر أن يأكل معه، فلما استقدر أن يأكل معه أصبح لا يوجد حرمة بين موسى وفرعون بقدر الله، حتى إذا أراد الله أن يهلك فرعون على يد موسى كما وقع لا يكون لفرعون حجة على موسى أنني طعمت معك. وهذا العقل يقبلها والنقل صعب إثباته، لكنني في منهجي أنا أقبل مثل هذا، يسمى من مليح العلم لا من متينه، من مليح العلم لا من متينه، ولا يعول عليه في الاستنباط لكن يؤتى به للاستئناس. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. قالوا هنا أماطت الملائكة اللثام عن شخصها، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قلنا القضية البشارة يعني يلزم منها أنه شيء منتظر، ولهذا اختلف العلماء في من هو الذبيح، وقد تكلمنا في هذا مرارا ولا حاجة للإعادة، لكنه بشر بغلام والله أعلم من كان ذلك الغلام. فأقبلت امرأته أي امرأة إبراهيم التي هي سارة في صرة، في صرة يعني باللهجة الدارجة متغطية يعني تصر شيئا إلى نفسها. فصكت وجهها، والصك ضرب الوجه بالكفين، كما أنك إذا ضربت بقبضة الكف يسمى وكس، وإذا ضربت بالإصبع يسمى وخس. فبلت امرأته في صرة فصكت وجهها متعجبة وقالت عجوز عقيم، يعني اجتمع أمران عجوز وعقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي أننا لا نعترض على أنك عجوز عقيم، لكن المسألة أن الله جل وعلا أذن بهذا وأمر به، فالجواب لم يكن تكذيبا لها، إنما إنباء عن فضل الله جل وعلا ورحمته وقدرته. وهذا ذكر مفصلا في هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قضي الآن الأمر بالنسبة لإبراهيم واطمئن، فحق له أن يسأل. قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني هل أتيتم فقط لتبشروني وتنتهي مهمتكم، أما أنني في طريقكم إلى قوم لكم معهم خبر آخر. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أفصحوا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط على لوط السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذا إخبار ببعض العذاب، لأن العذاب كله كان قلب القرية، فجعلنا عاليها سافلها. ولهذا قلت لا بد من جمع الآيات حتى لا يحتج أحد أنه مجرد قلب، ولا يحتج أحد أنه مجرد حجارة من طين، إنما كلا الأمرين وقع عليهم عياذا بالله. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وأي إسراف أعظم من اتباع الشهوات بتلك الطريقة التي كان عليها قوم لوط عياذا بالله. قال ربنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أفضل ما يقال في تفسير الآية، المعنى بيت لوط فيه لوط وبنته وزوجته، فكلهم مسلمون باعتبار التبعية، يعني باعتبار الزوجة كافرة قطعا، لكن باعتبار التبعية بيت مسلم، الزوج مسلم والبنات مسلمين، بيت مسلم، لكن إيمان لا يحكم عليها بالإيمان. فلهذا قال الله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، شملت من؟ شملت لوطا وبنتيه. بعدها قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا وإن جاء في الترتيب بهذه الطريقة لكن المعنى لم نجد إلا بيتا مسلم نجينا المؤمنين الذين معه. ولهذا حكم على البيت بأنه مسلم وإن كانت فيه كافرة، لأن ولي أمر البيت مسلم فهم تبع له. ولكن في النجاة، في الإخراج، في الفوز لم ينجو إلا المؤمنون، وهم لوط وبنته على لوط السلام. قال الله جل وعلا: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وهذا ظاهر إلى الآن، مقام القرية واضح، والله يقول: وإنها لبسبيل مقيم. إذن وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة، وقد تحدثنا عن قصة أضياف إبراهيم عليه وعليهم السلام. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة ومع تكملة هذه السورة العظيمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي.